إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع باب قول الله تعالى من كتاب التوحيد: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والآن نبدأ بالآية الثانية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية الكريمة فيها بيان أنه متى ما فضل العبد أمور الدنيا على أمور الآخرة فإنه على خطر عظيم، ومتوعد بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومضمون الآية أنه يعد من الفاسقين. و هنا على ما ذكر المفسرون ليس المراد تقديم حب هذه الأشياء على حب الله ورسوله، لأنه لو أنه قدم حب هذه الأشياء على محبة الله الحقيقية ومحبة رسوله، أعني في مسألة أنه يحب هذه الدنيا ومفاتنها أعظم ما يحب الله ورسوله، فلا شك أنه شرك في المحبة. لكن المراد هنا كما ذكر غير واحد من المفسرين تقديم هذه الدنيا على أمور الدين أو على بعض أمور الدين. فمن قدم محابه في هذه الحياة الدنيا على أمر الله وأمر رسوله فإنه على خطر عظيم وعلى خطر لا حد له، لأن المقصود هو أن يقدم المرء أمر الله وأمر رسوله على كل أمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن قدم هذه الدنيا ومفاتنها على طاعة الله وطاعة رسوله فهو على خطر عظيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي إن من قدم هذه الأمور الثمانية على طاعة الله وطاعة رسوله فلا شك أنه متوعد بالعقوبة القصوى، ولا يعني هذا أنه يخرج من حظيرة الإسلام طالما أنه لم يستحل ذلك ولكن وقع. فمن مثلا انشغل عن الطاعة ببعض أمور الدنيا ومفاتنها، عن الجهاد، عن صلاة الجماعة مثلا، أما من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر ولا شك. من انشغل بها عن بر الوالدين، عن الكلام الطيب، عن الدعوة إلى الله وما إلى ذلك، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، متوعد بهذا الوعيد الشديد. ومن باب أولى أنه إذا قدم محبة هذه الأشياء، المحبة الحقيقية التي تقتضي الخوف والرجاء والتعظيم، فهنا يكون شركا أكبر بالله رب العالمين، وهو داخل فيما تقدم. ومن الناس من يقول من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يدخل في هذا ما يدعيه البعض من أنهم يدعون محبة الله حتى فنوا فيه وحتى غابوا عن الوجود، فهذه محبة كاذبة وليست محبة حقيقية، وهي المحبة التي يدعوها غلاة المتصوفة أنهم فنوا في الله حتى إنهم ليتغزلون في الله كما يتغزل العشيق بمعشوقته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى يقول قائلهم أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح بالسر إنباح تباح دماؤه مكذا دماء العاشقين تباح، تعالى الله عما يقول المجرمون والملاحدة علوا كبيرا. فالحال التي وصل إليها أصحاب وحدة الوجود من أمثال ابن عربي والحلاج وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم من الطغاة، هذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل، وليست محبة لله كما يزعمون، إنما دليل محبة الله حقا بينها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك تسمى هذه الآية بآية ماذا؟ من يعرف؟ أحسنت، بآية المحنة. لماذا سميت بآية المحنة؟ لماذا سميت بآية المحنة؟ لأن من لم يقم هذا الدليل فليس محبا لله، بل هو كاذب في ذلك، بل هو كاذب في ذلك. فالله امتحن الذين يدعون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار اتباعه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان متبعا له وهو قدوتنا أولا وآخرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان الله يرجو الله واليوم الآخر، فهذا هو المؤمن. قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم صادقين في دعوة محبتكم لله، فماذا تفعلون؟ فاتبعوا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ومعنى ذلك أن من أعرض عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا فليس محبا لله كما يدعي، بل هي محبة كاذبة، محبة كاذبة. وابن عربي وابن سبعين ومن والحلاج ومن سار في ركاب ملاحدة، لأنهم لا يعبدون الله بل يعبدون أنفسهم، هم يعبدون من؟ أنفسهم. فهم يقولون مثلا لا تقل سبحان الله، فإنك إذا قلت ذلك سبحت نفسك، وإنما عليك أن تقول ماذا؟ سبحاني سبحاني، لأنك أنت الله، والجدار هو الله، والحيوان هو الله، والأرض هي الله. حتى إنهم قالوا كلاما يشتاق شعر البدن من ذكره. لكن حاك الكفر ليس بكافر، والله حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري. ولا بد أن أحكي لكم ما ذكره ابن القيم وغيره عن هؤلاء المتصوفة من أنهم يرون أن أعظم الوحدة مع الله هي لحظات مواقعة الرجل للمرأة، حتى ولم يفرقوا بين الحلال والحرام. يعني يقول الجماع هو أعلى درجات ماذا؟ الوحدة مع الله. ولذلك يعني مثل الهنود صنعوا هيكل الفرج ويسجدون له ويعبدونه، وهؤلاء عبدوا الفرج من دون الله عز وجل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم في نونيته: يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ معبودها موطوءها، معبودها ماذا؟ الفرج. لأن كل شيء عندهم، وهم يدعون الإسلام، والإسلام منهم براء ولا شك، يزعمون أن الفرج يعني هم مثل الهندوس تماما في هذه العقيدة، يقدسون الفرج تقديس عبادة والعياذ بالله. هؤلاء يتبع الحلاج وابن عربي، هؤلاء لهم الآن قباب تعبد من دون الله، يطاف بها وينذر لها لهم ويستغاث بهم من دون الله، وهم ملاحدة كفرة، هم ملاحدة كفرة. ابن عربي، لا انتبهوا، لا أقول ابن العربي غير أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن وصاحب العواصم من القواصم في الرد على مبغضي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا له كتاب عارضة إيش؟ الأحوذي، شرح ماذا؟ سنن الترمذي رحمه الله تعالى. لكن المقصود الذي يذم هو ابن عربي النكرة، ابن عربي النكرة. له حي في بعض بلاد المسلمين يسمونه حي الشيخ محي الدين، وهو مميت الدين، هو الذي يقول: العبد رب والرب عبد، فليث الشعر من المكلف، إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن يكلف. وهو الذي يقول: ما وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسة. وهم لا يفرقون بين الديانات، كل الديانات عندهم على حق، حتى القبوريين عندهم على حق، لأنهم كلهم يعني قد فنوا في الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون علوا كبيرا. إذن المقصود بالآية هي تشمل الأمرين، ولكن المراد هنا أن لا نقدم على أمر الله ورسوله أي أمر آخر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلينا أن نحذر من هذا ومن هذه المعتقدات الفاسدة التي وصلت إلى حد المروق من الدين. ومن نواقض الإسلام أن يعتقد المرء أن له أن يخرج من شريعة الله، كما وسع الخضر على حد زعمهم الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. وهذا مردود بأمور: أولا أن الخضر ليس من قوم موسى، والراجح أنه نبي من الأنبياء. وثانيا أن الخضر ليس موجودا كما يدعون، كما تدعي الصوفية. إذا رأوا درويش أو فقير أو شخص مثلا يبول على عقبيه وأثوابه رثة ووسخ وقذر، قال: وما يدريك لعل هذا هو من؟ هو الخضر. مساكين عباد القبور وعباد الأشخاص الذين يعبدون المخلوقين من دون الله، والله وصلوا إلى أنهم يعبدونهم أشد من عبادة كفار قريش للات والعزة ومنات وهبل. فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن عاقلا، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، وليس المراد حتى تصل إلى مرحلة تسقط عنك فيها التكاليف كما تزعمه المتصوفة، فهذا في غاية من البطلان. فاحذروا إخوتي من هذا المسلك، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والشاهد أن من أحب الدنيا وحطامها من دون الله، سواء أحبهم كما يحب الله كما تقدم، أو أحبهم أفضل مما يحب الله كمن يعتقدون أن أولياءهم يتصرفون في الكون، أو أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يقولون للشيء كن فيكون. يقول أحد الطغاة في هذا العصر واسمه إبراهيم نياس، ظهر في بعض الدول الإفريقية، يقول في قصيدة له: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويفي. أعوذ بالله، من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله وحده. ومن زعم أنه يقول لشيء كن فيكون، مسلم ولا كافر؟ كافر مشرك، ليس بمسلم. الله وحده هو الذي يقول للشيء، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له ماذا؟ كن فيكون. فمن ادعى ذلك فلا شك في كفره، وهو الذي يقول إن من رآه أو رأى من رآه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تعالى الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرا. يا إخواني، أنا عندي هنا تساؤل. بعض من الإخوة دائما يعترض: أنتم دائما تتكلمون على التوحيد، ودائما تتكلمون عن الشرك، وجراحات العالم الإسلامي يمينا وشمالا، والمسلمون يقتلون في كل مكان، فلما لا تتركون هذا وتتكلمون عن جراحات العالم الإسلامي؟ ما الجواب؟ ما سبب هذه الجراحات؟ ها؟ الشرك والوقوع في المحرمات والانهماك في المعاصي والوقوع في مساخط الله. فلو عاد المسلمون إلى دينهم، ابتعدوا عن الشرك، هدموا الخباب التي تعبد من دون الله على القبور، رجعوا إلى الله، قضوا على المظاهر الشركية، قضوا على المعاصي والتي توجد في بلاد المسلمين في كل مكان، والله لو رجعوا إليه لرحمهم الله ولنصرهم، ولينصرن الله من ينصره. أما ما داموا منهمكين في ذلك، منهمكين في المعاصي، بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، فإنهم ما زالوا غثاء كغثاء السيل، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. أليس هذا واقع المسلمين اليوم؟ نعم. فقالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عدد المنتسبين للإسلام 1500، يعني 1500 مليون، يعني 15 مليار. أين هم؟ يعني مليار ونصف، عفوا، يعني مليار ونصف. أين موقعهم اليوم؟ متفرقون، هذا كذا، وهذا صاحب الطريقة الفلانية، وهذا صاحب الطريقة الفلانية، وهذا صاحب الطريقة الفلانية، وهذا صاحب الطريقة الفلانية، وهذا يعبد القبة الفلانية، وهذا منهمك في معاصيه وذنوبه، وهذا مستحل للمحرمات، وهذا ملحد مع الملاحدة، والعياذ بالله. ولا نيأس، نحن نقول الحمد لله ما زال الإسلام بخير، وما زالت أمة من المسلمين طائفة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، ولله الحمد والمنة. طيب تفضل اقرأ الحديث أو نبدأ في الأسئلة. طيب تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين، آمين وإياكم جميعا. السائل الكريم يقول: متى ينقطع سنة صيام شعبان؟ تنقطع في اليومين الأخيرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين، ولا سيما يوم الشك فإن صومه محرم، كما قال عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان. لكن من كان له صوم معتاد فليصمه ولو كان في هذين اليومين، يعني لو وافق يوم خميس أو وافق يوم اثنين فلا بأس بذلك إن شاء الله. أيضا من كان عليه قضاء فليقضه ولو في اليوم الأخير من أيام شعبان. نعم. السائل الكريم يقول يذكر بأن شيخا عندهم أفتى بأن وضع الحاجز والفصل بين الرجال والنساء في المساجد بدعة، هل هذا صحيح؟ هذا كتب بعض الموتورين من الصحفيين المرضى قبل بضع سنوات مثل هذا الكلام، ورد عليه علماؤنا ومشايخنا، وأنا أخشى أن مقترح هذا أو كاتبه ممن هو مفتون بالنساء يريد أن يتفرج عليهن. لو قال قائل لم يكن هناك حاجز بعد قبل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أقول نعم ما كان هناك حاجز، ولكن هناك الستر، وهناك أن المرأة تخرج كالخيمة متلفعة لا يعرفها أحد، ووالله وتالله إن وضع الحاجز من الوسائل العظيمة للوقاية من هذه الشرور، وإنه من أعظم ما فعل، ولا يدخل في البدعة ولا في السنة، بل هو وسيلة من وسائل المحافظة، وسيلة من وسائل ليش؟ المحافظة على ستر النساء. هذا أمر. الأمر الثاني أن الآن الحمد لله المسجد واسع واسع، فبإمكاننا نجعل قسم خاص للنساء وقسم خاص للرجال حتى لا يكون هناك اختلاط، فالأمر فيه سعة. ومن يزعم أن هذا مخالف للسنة فهو كذاب، وهو من يريدون الفساد في الأرض ومن دعاة الاختلاط قاتلهم الله. نعم. سائل كريم يقول جئت للعمرة والزيارة، هل يجوز لي الصلاة مع الجماعة في الفندق أم لا بد للذهاب أم لا بد من الذهاب إلى الحرم؟ العلماء مجمعون على أن المسافر الذي له القصر إذا كان يسمع النداء فليس له أن يقصر الصلاة، وإنما يصلي في ماذا؟ في المسجد الذي يسمع أذانه، وهذا محل إجماع بين العلماء. إذا كنت تسمع النداء فاذهب إلى المسجد حتى ولو كنت مسافرا، ولا يسعك أن تصلي في بيتك، اذهب إلى المسجد وصلي مع الجماعة. فالصلاة في الفندق لا تجوز ما دمت تسمع المؤذن، من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العام الماضي جاءنا أو قبل سنتين قبل كورونا أظن جاءنا سؤال أغرب من هذا، يقول لنا شيخ الطريقة فلان سماه وقتها لا يصلي في المسجد، يقول لأتباعه اذهبوا أنتم واتركوا النساء عندي في الفندق. ما شاء الله تبارك الله، هذا من شياطين الإنس، خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. يقول أنا مرفوع عني القلم ما يحتاج أني أروح المسجد لأنه ساقط عنه التكاليف، إنما يخلو بالنساء فقط يحرسهن حتى يعود أهاليهن. هذا والله جاءنا، تذكر الشيخ أحمد؟ نعم نعم. جاءنا قبل سنتين أو ثلاث نسيت سنوات. أي نعم. فهذا من البلاء الذي من المفسدين في الأرض. وكثير من شيوخ الطرق لا يصلون مع الجماعة بدعوى أنهم قد رفعت عنهم التكاليف وأصبحوا في حالة تسقط عنهم التكاليف. وأنا ذكرت لكم مرة, أظن ذكرتها عشرات المرات, أنا كنت في بلد إسلامي في ذلك الوقت, وكان هناك يعني رجل مسن تجاوز 90, هو وامرأته وثالثهم كلبهم. كنا نذهب ونجيء إلى المسجد, المسجد بجوار البيت الذي نحن فيه في ذلك البلد العربي الإسلامي. قلنا له, نحن شباب في ذاك الوقت, كلام هذا قبل 40 سنة, قلنا له: يا عم فلان, لما لا تصلي مع المسلمين؟ قال: أنا لا تلزمني صلاة. قلنا له: لماذا؟ قال: لأن الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء فلا تلزمني الصلاة. حاولت أن أبين له وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر, ومع هذا كان يصلي يقف حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته. قال: لا لا, هذه حاجات ما تفهموهاش. يقول: هذه أمور لا تفهمونها. يقول: هذه الأمور أنتم لا تفهمونها, يعني التصوف المذموم. وما بلي الإسلام بشر من غلاة المتصوفة ومن الرافضة ومن الخوارج. هذه الطوائف الثلاث هي شر الطوائف التي نشأت في, في, في الإسلام, وبعضهم أهون من بعض لا شك. بعض المتصوفة عندهم بدع ولكن ما عندهم كفريات, وأما الخوارج فهم مارقون من الدين بالكلية. وكذلك أهل الرفض الذين يكفرون الصحابة ويعبدون القبور ويدعون أن أولياءهم, أن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين, فلا شك في كفرهم. نعم. سائل الكريم يقول بأنه سيذهب مع أهله غدا للعمرة, يقول: لكن يا أستاذ, زوجتي ينزل عليها إفرازات كثيرة, هل يمكن أن تحرم؟ إذا كانت هذه الإفرازات حيضا فإنها تحرم, وإذا طهرت تطوف وتسعى, لكن لا تدخل البيت حتى تطهر, ولها أن تحرم حتى ولو كانت حائضا. أما إذا كانت هذه الإفرازات خارج وقت الحيض, فإن كانت دما توضأت لكل صلاة لعل هذا استحاضة, وتحرم وتصلي وتطوف أيضا, لكنها تتوضأ لكل صلاة. أما إن كانت رطوبة عادية, إفرازات بيضاء ونحو ذلك, فهذه تخرج من كثير من النساء, فإذا لم تكن ناتجة عن شهوة فإنها لا تنقض الوضوء. إما إن كانت ناتجة عن شهوة فإنها تعتبر مذيا وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. هذا يقول: قول القائل: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. هذا من كلام المجنون أو من كلام عمر بن أبي ربيعة, أظن ابن أبي ربيعة هو القائل: لعمرك لا أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثمانية. على كل حال, الشعراء عندهم مبالغات كثيرة, وقد لا تكون واقعة منهم بالفعل, ولكنهم يقولون: أعذب الشعر ماذا أكذبه. لا شك هم آثمون في هذا, لكن لا شك هذه مخالفة ويأثم بها, لكن ليست كفرا يخرج من الدين. نعم. سائل كريم يذكر بأنه رئيس جمعية كذا ومصرح من دولته كذا, يقول: لما اشتدت الجائحة وقل عندنا الأكسجين وتضرر بذلك كثير من المرضى, أجمعنا من كثير من التجار مبالغ مالية هائلة بغرض شراء أجهزة الأكسجين لمساعدة المرضى. يقول: ثم تدخلت الدولة ووفرت تلك الأجهزة وبقي أغلب الأموال عندنا. السؤال: بعد أن أرجع من العمرة, هل آمر بصرف هذه الأموال في حاجيات الفقراء والمساكين؟ عليك أم نرجعها إلى التجار؟ أنت الآن مخير بين أمرين، إما أن يأذن لك بصرفها إلى المستحقين وفي هذه الحال لا حرج عليك، وإما أنك إذا استأذنتهم قالوا لا أعد لنا أموالنا لأن أردنا شيئا معين وقد تحقق هذا الشيء فأعد الأموال إليهم ولا تتصرف فيها بغير إذن المتبرعين. نعم. سائل بهلول يقول خطبت امرأة على مذهب كذا نعم رافضة، يقول فاشترط أبوها علي أن أدخل في مذهبهم ولو زمن العقد ثم أرجع إلى مذهبي، هل يجوز لي ذلك؟ وعياذا بالله، لا والله وتالله وبالله لا يجوز لك ذلك، أن تتنازل عن دينك من أجل الزواج حتى تصبح مثل مهاجر أمي قيس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والطائفة التي يشير إليها السائل من شر الطوائف، هم يعبدون القبور من دون الله، هم يدعون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين كما قال طاغيتهم في هذا العصر في كتابه المسمى بالحكومة الإسلامية، إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهم يعقولون على الله البداء وهو أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، وهم يكفرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عائشة وحفصة رضي الله عنهما وأرضاهما، ولعن الله من أبغضهما وقلاهما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أولا لا يجوز لك أن تتزوج من هذه الفئة أبدا، تأخذ يهودية أو نصرانية نعم لأنهم أهل كتاب وقد رخص الله بالزواج منهما، أما من يعبد القبور هل يجوز أن تتزوج منهم؟ أما من يقول إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها هل يجوز لك أن تتزوج منهم؟ أما من يقول إن ربا يرضى أن يكون خليفته أبو بكر وعمر ليس ربنا تتزوج منهم؟ ها؟ أما من يقول أن نبيا يرضى أن يكون خليفته أبو بكر وعمر ليس نبينا هل تتزوج منهم؟ انتبه يا عبد الله، والله لو فعلت ذلك فأنت مرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، والغاية لا تبرر الوسيلة، تقول أنا بكذب عليهم وأدخل في المذهب وأنا أكذب، لا، من انتسب إلى مذهب فهو منهم حتى ولو كان كاذبا أو كان يقصد أمرا معينا. نعم. فتوب إلى الله من هذا الأمر، وإن كنت قد تزوجت هذه المرأة إن لم ترجع إلى مذهب أهل السنة هي تطلق، تحرم عليك أصلا بدون طلاق لأنها ليست مسلمة أصلا. نعم. سؤالان أحسن الله إليكم متقاربان، الأول يقول يذكر بأن عنده زوجة كتابية، نعم. حبه لها الجبلي هل يؤثر في باب الولاء والبراء؟ لا علاقة للحب الطبيعي بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، بين الابن وأبيه، بين الأقارب، هذا حب طبيعي لا يؤاخذ به العبد أبدا ولا يسمى، إنما الممنوع المحبة التي تقتضي الخوف والتعظيم، هذه خاصة بمن؟ ها؟ بالله سبحانه وتعالى، المحبة التي تقتضي ماذا؟ الخوف والتعظيم، ما من أحد يخاف مع المحبة والرجاء إلا من؟ إلا الله وحده، الله وحده هو الذي يحب مع خوفك منه ورجائك إياه، هذا هو الله وحده. أما المحبة الطبيعية محبة المرأة لزوجها والزوج لامرأته والأب لأبيه فهذه محبة طبيعية جبلية لا يسلم منها أحد، بل هي مشروعة ولا حرج فيها. نعم. الثاني يقول: هل أهل الكتاب الآن موجودون مع أنهم يعبد مع أنهم نعم إلى أن يقول أحسن الله إليكم علمانيين لا دينيين؟ لا، أهل الكتاب الذين انحرفوا حتى عن النصرانية واليهودية هؤلاء لا يتزوج منهم، إنما المتمسكون بدينهم طبعا هم كفار وعباد صليب وعباد التثليث، لكن لا بأس أن يتزوج منهم. أما إذا أصبحوا ملاحدة أو لبراليين أو علمانيين لا يؤمنون بدين أصلا، فهؤلاء لا تتزوج منهم لأنهم لا يصح الزواج منهم. والله عز وجل يقول: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ما قال من سائر الناس، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إذا كانت أيضا عفيفة، إذا كانت عفيفة. ولذلك قال: والمحصنات أي العفيفات، معنى المحصنات أي العفيفات. نعم. أقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. صاحب الفضيلة، ما حكم مشاهدة مسلسل كذا التركي؟ صلى الله العافية. يقول: مع أنه يستفاد منه من ناحية اللغة العربية والتاريخ الإسلامي، وإن كان فيه تصوف وبدع ومنكرات كالحب والتبرج والقبل ونحو ذلك، لكنه يستفاد منه. والله أظن أن هذا لا يحتاج إلى سؤال. أنت ذكرت الحكم يا وفقك الله، أنت ذكرت أن فيه قبلات وفيه بلاوي وفيه تصوف وفيه تشويه لحقائق التاريخ، لا، التمثيليات لا تحفظ التاريخ بل هي تشويه للتاريخ. مثل هذا المسلسل الذي يسمونه مسلسل عمر، الكذب الافتراء، وإن أقره بعض أدعياء الدعوة الذين يسمونهم دعاة الصحوة أو الصخوة، ها، فهؤلاء دجالون أفاكون. من يبيح التمثيليات دجال أفاك قائل على الله بغير علم. التمثيل كذب ولا صحيح حقيقة؟ كذب، هذا واحد. ثانيا، يتقمصون أحيانا، يأتون بفاجرة ملحدة تتقمص شخصية عائشة وحفصة وفاطمة ونسيبة بنت كعب وغيرها، يأتون بملحد أو فاجر أو ماجن يتقمص شخصية من؟ عمر بن الخطاب أو أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ويضع له لحية صناعية. يا أخي اتقوا الله في أنفسكم، هذا ليس من دين الله، هذا كذب، هذا افتراء، هذا قول على الله بغير علم. متى كانت التمثيليات والكذب والمسرحيات متى كانت وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؟ والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله، إن من أفتى بأن التمثيليات والمسرحيات من وسائل الدعوة فهو كذاب أشر، حتى ولو ادعى العلم، حتى ولو ادعى العلم، لأنه قائل على الله بغير حق. الكذب حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال ولا حرام؟ حرام. تقمص الشخصيات ولا سيما الصحابة حلال ولا حرام؟ حرام. الوقائع التاريخية المكذوبة حرام ولا حلال؟ الدعوة إلى البدع حلال ولا حرام؟ هذه كلها موجودة في ماذا؟ في التمثيليات والمسرحيات. دعك من الذين يفتون بغير علم، الذين يبيحون الغنى ويبيحون الربا ويبيحون التمثيليات ويبيحون الرقص ويبيحون الاختلاط ويبيحون مصافحة النساء، هؤلاء ليسوا علماء، لا يؤخذ عنهم العلم، دجالون أفاكون قائلون على الله بغير حق. قل إنما حرم، قل من إنما حرم الله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتبهوا عباد الله، لا تختلط عليكم الأمور، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. العلم يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. اتصلت علي امرأة مرة تقول: يا أخي ليش تصعبون الدين؟ لما لا تفتون مثل فلان؟ هذا فلان الذي أباح الربا وأباح الغنى وأباح التمثيليات وأباح الاختلاط وأباح مصافحة النساء وأباح وأباح وأباح وأباح، لا تحسب مباحاته. يتجرأ ويقول على الله: أجرأكم على الفتوى، ويقول السلف: أجرأكم على ماذا؟ على النار. فاحذروا، لا تقول: والله أني أخذت كلام عالم وأصبح سالم. لا والله لست سالما، وهؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء متعالمون، هؤلاء يفاكون، هؤلاء قائلون على الله بغير علم، ولو ادعوا العلم ولو وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المراكز. مبيح الاختلاط ومبيح التمثيليات ومبيح الغناء ومبيح الثورات ومبيح الخروج، هؤلاء الدجالون. كل الموبقات وقعوا فيها. أباحوا الخروج على حكام المسلمين، أباحوا الربا، أباحوا الاختلاط، أباحوا الغناء، أباحوا المصافحة، مصافحة النساء، وكل هذه مخالفة للشرع. فلنحذر من هؤلاء وأمثالهم. خذوا علمكم عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. نعم تفضل. قوله صاحب الفضيلة والجلالة. يا أخي الكريم، خير لك أن تقول يا أخي، أما أنا لست صاحب الفضيلة ولست صاحب الجلالة، أنا لا أرضى بهذه الألقاب. قل يا أخي واسألني عما شئت، خاطبني بأخوة الإسلام. ويدع نعم. عنه من المبالغات، كل هذا من المبالغات المحرمة. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: والدي كبير في السن ولله الحمد، لكن عقله يذهب أحيانا، حيث إنه لم يصم من رمضان الفائت إلا 25 لم يصم من رمضان الفائت 25 يوما لعدم قدرته على الصوم، وهو أحيانا يعقل وأحيانا لا يعقل. وفي هذه الفترة شخصه الدكتور فذكر أن عنده الزهايمر. نعم. السؤال: هل يجب عليه الصوم صوم رمضان القادم؟ إذا كان فقد الذاكرة لا يجب عليه لا صوم ولا كفارة، لا صوم ولا كفارة. لكن إن كان يعني غير قادر على الصوم ولكن عقله معه كاملا، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين بمقدار كيلو ونصف، يعني تطعم عن رمضان كله 45 كيلو من قوت البلد، تمر أو أرز أو قمح أو نحو ذلك، عن الشهر كاملا. تبحث عن أسرة محتاجة وتعطيها هذا المقدار. يقول السائل الكريم: هجرت زوجتي حوالي 20 سنة لكوني مغترب، وكان عندي بعض الظروف. يقول: ما كفارة ذلك ونحن قادمون على رمضان؟ 20 سنة. نعم. اللهم المستعان. والله إن كانت صابرة محتسبة فتب إلى ربك وارجع إلى أهلك واعتذر لهم مما حصل وعوضهم ما فات. أما إن كانت متضررة فلها الحق أن تطلب الفسخ من القاضي. إن كانت متضررة ولا تستطيع الصبر وأنت يعني مغترب عنها، فلها أن تتقدم للمحكمة وتطلب الفسخ. نعم. قل السائل الكريم: زوجتي فتح الله عليها في الرقية إلى أن يذكر، وهي ترقي الآن عن طريق الهاتف. نعم. يسأل عن حكم المال الذي تجلو. نعم. يا أخي الكريم، أنا أسأل سؤال: هل الرقية وقف على أشخاص معينين؟ الجواب لا. هل الرقية، هل هناك شيء غير القرآن والسنة يرقى به؟ لا. هل هناك أناس معينين قصر الله الرقية عليهم؟ أنا أخشى أن يكون هذا من البدع التي أحدثها الناس، ولما تفرغ أحدهم للرقية بدعه الشيخان الكبيران الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وكان هذا قبل أكثر من 45 سنة، وقالوا عملك هذا يا فلان بدعة من البدع. فاتخاذ الرقية مهنة لا شك أنه بدعة، وأنا قد توسعت في ذلك، ولعلي غدا إن شاء الله نتوسع في هذا الجواب أكثر من هذه الليلة، لأن الوقت بدأ يعني يداهمنا. فالخلاصة أن زوجتك إن صحة ما في. وبعدين الرقية بالهاتف، من قال إن هناك رقية بالهاتف؟ هذا غير صحيح. ثم المرأة ما ترقي وتخلو بالرجال وترقيهم، يستحسن لها أن ترقي النساء مجانا وبدون مقابل، بدون مقابل، إذا كانت فعلا تريد الرقية. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لكن أما تدعي أنها هي مختصة بالرقية وتقول فتح الله عليها، ما هل هناك فتح على شخص معين برقية دون شخص آخر؟ هذا غير صحيح، وأخشى أن يكون المال الذي تكسبه مالا محرما. فانصحها، قل لها إلزم بيتك ومالك ومال الرقية، إلا إذا تريد أن ترقي نساء من أمثالها وبدون مقابل فلا بأس بذلك إن شاء الله، وفق الله الجميع. وعن قرب رقية تكون مباشرة، ترقي مباشرة. أما الرقية بالتليفون أو من رقية امرأة يقولون ظهرت عندنا قبل فترة، يقولون هذا تنفخ في الميكروفون والناس مصطفين صف نفخة واحدة وتقول خلاص، وتأخذ يملون جيوبها فلوس، صلى الله العافية والسلام. هؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل. وفق الله لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.